بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في كفن المرأة. قال أبو داود رحمه الله: باب في كفن المرأة. ثم ذكر رواية عن نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن، عن رجل من بني عروة ابن مسعود يقال له داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ليلى بنت قالف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب مع كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. فبيذكر أبو داود رحمه الله الكفن الذي تكفن فيه المرأة. وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه أدرج في سلاسل فائل، أدرج صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيد يمانية سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة كما قالت عائشة رضي الله عنها. في هذه الترجمة بيذكر هنا أبو داود رحمه الله كفن المرأة، عدد الأثواب التي تكفن فيها المرأة أو كيفية تكفين المرأة. فذكر نوح ابن حكيم الثقفي قال: وكان قارئا للقرآن. ذكر هذه الرواية عن رجل من بني عروة ابن مسعود يقال له داود، قد ولدته أم حبيبة، أي أنها التي قامت بتربيته وتولت أمره. وذكرت أن ليلى بنت قالف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. معلوم أن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. يبقى الرجل بيبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه البلاء، إن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء، وده من رحمات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لما نقرأ كده في سير الأنبياء وهم القدوة والأسوة هنجد ذلك الابتلاءات التي توالت على الأنبياء، الابتلاءات التي توالت على الأنبياء. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أبناء النبي صلى الله عليه وسلم توفاهم الله سبحانه وتعالى في حال حياته، إلا فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول فقد الولد يعني له أثر بالغ، يعني له أثر بالغ على الأب وعلى الأم. ومع ذلك نقول لك الأسوة والقدوة، وفيها تسلية للمسلم فيما يصاب به، هذه فيها تسلية للمسلم فيما يصاب به. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بذلك الأمر، نقول ليس بفقد ولد واحد ولكن بفقد جميع الأبناء إلا فاطمة رضي الله عنها، فماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة. يبقى أيضا يعني بينا في الرواية المذكورة عن أم عطية رضي الله عنها أنها باشرت تغسيل أيضا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الإزار حتى يكون أول ما يلمس جسد ابنته. وهنا أيضا كما تقول أعطانا الحقاء الإزار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة. درع اللي هو القميص والخمار معلوم، والملحفة قال الملاءة التي تلتحف بها المرأة، الملاءة التي تلتحف بها المرأة ثم أدركت بعده في الثوب الآخر. قالت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولهم ثوبا ثوبا كما ذكر ذلك ليلى بنت قانم. طبعا هي أساسا المرأة كالرجل في مسألة التكفين، المرأة كالرجل، والمقصود طبعا هنا أن الكفن أن يكون ساترا، الكفن أن يكون ساترا، حتى لو كفن الرجل في ثوب واحد أو في ثوبين، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب كما قالت عائشة رضي الله عنها، فكفن المرأة كفن الرجل. إن زيد على ذلك الخمار والدرع فبها ونعمت، قلنا على أساس فيها الستر للمرأة، لكن لو اكتفينا بثلاث أثواب طالما كانت ساترة تماما لبدن المرأة يبقى لا حرج، أو نزيد على ذلك خمسة أثواب، أو أن يكون ثلاث أثواب زائد بإضافة إلى الدرع والخمار. وطبعا لنا جواز أن يكفر رجل في ثوب واحد كما ذكرنا في قصة مصعب ابن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، لم يكن معه إلا نمرة، إن غطوا الرأس بدت الأقدام وإن غطوا الأقدام بدت الرأس كما ذكر خباب الأرد رضي الله عنه. كذلك أيضا في قصة الرجل الذي وقع من على ناقته وكان محرما فدقت عنق ذلك الرجل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنوا في ثوبيه، يبقى في الرداء والإزار، قلنا أن يكفنوا في ثوبين، يبقى يكفن في ثوب واحد يكفن في ثوبين، ولكن السنة يكفن في ثلاثة أثواب، قلنا والمرأة كذلك إلا أن تكون هذه الأثواب غير ساترة فنزيد عند ذلك الخمسة أثواب أو نزيد على ذلك الدرع والخمار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر في المسك للميت، قال باب في المسك للميت. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسك، قال أطيب طيبكم المسك، قال يؤخذ منه استعمال المسك للميت، قلنا لإطلاق الرواية أطيب طيبكم المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أطيب الطيب كما يقول وكما يبين صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيمس ذلك أو نمس ذلك الميت بذلك الطيب، قلنا حتى لا تنبعث منه رائحة كريهة، حتى لا تنبعث منه رائحة، يبدأ حيقطع الرائحة. وكذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، يبدأ تبخير الميت، يبدأ التجمير، قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، يبقى معنى الكلام أنه هو جواز أن نجمر ذلك أو نبخر ذلك الميت. وكذلك تطيب البدن والكفن، قلنا حتى لا يشم منه إلا الرائحة الطيبة، وأفضل ما يستعمل هو المسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسك، يبقى هذا المسك أيضا يستعمل للميت، قلنا حتى لا يشم منه إلا الرائحة الطيبة. ونقول لو لم نجد المسك بأي طيب، يعني أي طيب نضعه على بدن الميت على جسد وعلى ثوب وكفن الميت، قلنا بحيث تصدر منه تلك الرائحة أو لا تصدر منه رائحة كريهة، قلنا لأن الميت قد يتغير إن مكث مدة فيبقى بيتحلل البدن، وكذلك أيضا تصدر منه الرائحة، وعلى ذلك لقطع الرائحة يبقى بنجعل ذلك الطيب في بدن الميت وكذلك في كفن أو ثوب الميت. ثم ذكر باب آخر وباب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها. باب التعجيل بالجنازة، يبقى حنعجل بالجنازة إن مات الميت، يبقى ليس هناك حاجة في أن ألا نقوم بتغسيله ونسرع في ذلك وتكفينه صلى الله عليه، ثم نقوم بإقباله بدفنه. لكن لا نتباطأ في ذلك الأمر، لا نتباطأ في مسألة الإسراع بدفن ذلك الميت متى اجتمع الأقارب والأحباب دون أن يكون هناك مضرة بذلك الميت. فقال باب التعجيل بالجنازة، وذكر رواية عن الحسين، عن الحسين ابن وحوح، أن طلحة ابن البراء مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلي. قال فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلي. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، لكن طبعا وردت روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حس فيها بالإسراع بالجنازة، بالإسراع بالجنازة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كان غير ذلك كان شر تدعونه عرق بكم. فأخذ منها العلماء في أنه يستحب الإسراع بالجنازة، وأيضا الإسراع بتجهيز الميت وبدفنه، قلنا الإسراع بتجهيز الميت وبدفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. إسراع بالجنازة لما نحمل هذا الميت حتى نقوم بتوصيله إلى المقابر ودفنه، ده المقصود بها. ولكن أخذ منها العلماء التعجيل أيضا في تغسيل وتجهيز هذا الميت، قلنا إلا إن دعت الضرورة إلى ذلك، قلنا كأن رفقة طيبة حتأتي، أو نقول ناس يعني أظن فيهم الصلاح يأتون ثم يصلون على ذلك الميت، ولكن دون أن يكون هناك مضرة، قلنا حتى لا تصدر منه وتنبعث منه رائحة كريهة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قال قربتموها إلى الخير، طب وإن كانت غير ذلك نقول كان شرا تدعونه عرق بكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرواية دي بيأخذ منها العلماء يعني الصحبة، يبقى الصحبة نقول لو كان الصحبة سيئة تتخلص منها، كان الصحبة طيبة يبقى بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول نسرع بجنازة، إن كانت صالحة هنقربها لذلك الخير الذي ينتظرها، وإن كان غير ذلك نقول شر تضعونها عن رقابكم، يعني التخلص من الصحبة السيئة، يبقى قالوا التخلص من الصحبة السيئة. نقول حتى في الموت، حتى في الموت يبقى احنا بنسرع به، هو بين أمرين، إما إن كانت صالحة أو كانت طالحة، كانت طالحة يبقى شر هنضع عن الرقاب، قلنا لأن طبعا هنا بتحمل الجنازة يضعون ذلك عن رقابهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صالحة حنقربها إلى ذلك الخير الذي ينتظرها. ولذلك قال أن طلحة بن براء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. الموت له علامات كده، الموت له علامات، طبعا ده بغلبة الظن، يعني إحنا لا نوقن إن ده يعني نقول والله ده حيموت الآن مثلا، ده كله ده بقدر الرب سبحانه وتعالى، لكن ليه علامات، ليه قرائن كده وعلامات، فعلى ذلك يبقى من خلال هذه القرائن بيحكم، قال لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، علامات الموت كده بدت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلي. قلنا لأن الجسد ذاته هو مركب الروح، يعني إحنا الجسد ده لا قيمة له، قلنا هو لأنه مركب الروح، يبقى الجسد ده عشان تركب فيه الروح، نزعت الروح يبقى على ذلك لا قيمة له، قلنا زي بالضبط كده سيارة إحنا حننزع منها الموتور، فعلى ذلك نقول يبقى دي خلاص حتة معدن يبقى لا قيمة لها. فنقول كذلك إن البدن ده مركب الروح، مركب الروح، فإذا نزع الروح على ذلك تحول هذا البدن إلى جيفة لا يتحمل الإنسان أن تبقى مدة طويلة، وإلا انبعثت منها الروائح الكريهة التي لا يقبل الإنسان على شمها، وبالتالي بنسرع حتى لا يسرع الفساد إلى بدن ذلك الميت، فنتأفف من الرائحة التي تصدر منه. وما كان ذلك البدن إلا جيفة، قلنا بيأكلها تأكلها الأرض كما هو معلوم جيفة. وبالتالي نقول إن الإنسان يعني عند البعث يبقى حيركب من هذه العظمة التي كالخردلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء من الإنسان بيبلى إلا عظمة دقيقة جدا لو عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ينبت الإنسان ومنها حينبت. بإحنا لما هنوضع في القبور والقبر يأكل الأبدان، يبقى بيأكل كل بدن الإنسان إلا عظمة كالخردلة لا ترى بالعين المجردة، هي التي ينبت منها الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى سيرسل ذلك المطر وينبت الإنسان كما ينبت الحب في مسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبت الحب في المسير. فنفس القضية، يبقى نقول إن ده جيفة لا قيمة له ولا وزن، ولا قيمة له ولا وزن. لكن نقول على ذلك الحياة كلها لما تكون الروح ممتزجة بالبدن، دي الحياة، نزعت الروح. وطبعا الروح يعني لم يقف أحد على وصفها، وأن حتى الأوصاف التي وردت قالوا أنه يعني جسم أو طيف خفيف إلى غير ذلك. نقول ربنا سبحانه وتعالى كما قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني ما يصل الإنسان للروح كذا وكذا، نقول على ذلك لا يبقى إنسان على وصفها، وهذا مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لا داعي أن احنا أساسا يعني نخوض كما خاض البعض، قال نروح كذا وكذا يعني كلام كثير، لكن كل الروح من أمر ربي، يبقى يقطع الطمع أن احنا نصل إلى ماهية الروح. لكن نقول أن البدن ذاته مركب الروح، فنزع الروح يبقى ده أصبح جيفة. ما ينبغي أن احنا أن نقوم بحبس هذه الجيفة، وإلا حتتحول ويصدر منها روائح كريهة لا يقوى الإنسان على شميع. لذلك قال فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلي كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث يا علي لا يؤخرنا، ثلاث حاجات كده ما نأخرهاش: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت له كفأة. قال ثلاث يا علي لا يؤخرنا، ثلاث حاجات إحنا ما نأخرهاش. وقال الصلاة إذا آنت، إذا حان وقت الصلاة، لأن هذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والجنازة إذا حضرت يبقى نسرع بها لا تؤخر، والأيم إذا وجدت لها كفأة، الأيم اللي هي التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أو سيبا، توفي عنها الزوج أو كانت مطلقة، يعني بصفة عامة ده الأيم. يبقى في الأيم ممكن يطلق على البكر، ممكن يطلق على، لكن الأيم أصلا بيطلق على المرأة التي لا زوج لها، التي لا زوج لها سواء كانت بقى بكرا أو كانت سيبا، وسواء كانت بقى مطلقة أو توفي عنها الزوج. يبقى دي نقول امرأة بلا زوج، امرأة بلا زوج. لذلك قال والأيم إذا وجدت لها كفأة، يبقى الكفاءة طبعا أمر مطلوب بين الرجل والمرأة. الحديث يدل على مشروعية التعجيل بالميت والإسراع في تجهيزه، وتشهد له حديث الإسراع بالجنازة. ثم ذكر باب آخر وباب في الغسل من غسل الميت، قال باب في الغسل من غسل الميت. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة يوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت. كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت. قال المحقق أنها ضعيفة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أبو داود هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل رحمه الله وسئل عن الغسل من غسل الميت قال يجزيه الوضوء، قال يجزيه الوضوء أو يجزئه الوضوء. فبيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة في الغسل من غسل الميت، هل يا ترى من غسل ميتا وجب عليه الاغتسال، ولا هذا الاغتسال يكون على الاستحباب والندب. قال باب في الغسل من غسل الميت. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربعة، من الجنابة وأيضا يوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت، من الحجامة وغسل الميت. طبعا من الجنابة ده أمر معلوم، يبقى الغسل من الجنابة، وهذه أمانة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا تصح الصلاة من الرجل وهو عليه جنابة حتى يغتسل، أو المرأة ويرفع هذه الجنابة، لأن ده مانع بشرة هذه العبادة. يوم الجمعة يبقى يوم الجمعة غسل الجمعة نقول بين واجب وبين مستحب عند العلماء، يبقى بين واجب وبين مستحب عند العلماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على غسل الجمعة، وأن الاجتماع الناس حتى لا يشم الإنسان إلا الرائحة الطيبة، وحتى لا يتأذى المسلمون بالرائحة الكريهة التي قد تصدر من ذلك الإنسان. وبالتالي يستحب لأي اجتماع أن يغتسل الإنسان، قلنا حتى لا يشم منه رائحة كريهة تأذى منها الناس. فغسل الجمعة بين واجب وبين مسنون عند العلماء. ومن الحجامة يبقى هذا ليس بواجب، يعني ليس بواجب، وبالتالي دلالة الاقتران ضعيفة عند العلماء. يعني الرواية لما تيجي فيها كذا حاجة مش شرط كلهم يبقى حكم واحد، كما نقول حق المسلم على المسلم، يبقى منها عيادة المريض، منها اتباع الجنازة، منها تشميت العاطس. يبقى نقول تشميت العاطس ده على الوجوب، يبقى لو إنسان قال عطس وقال الحمد لله يبقى وجب عليك انك انت ان تشمت ذلك، فرض كفاية. هو قلنا لو واحد فقط شمته يبقى احنا يعني على ذلك ازال عنا الاسم، ولكن على الوجوب يعني بغض النظر فرض كفاية او عيني، لكن نقول عادة المريض مسنونة، عادة المريض مسنونة، ابرار المقسم ايضا مسنون، يعني ليس على الوجوب ولكن هو مسنون، لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال اقسمت عليك ان تؤول هذه الرؤية، فقال لا تقسم، ولم يؤولها له النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لان كانت رؤية ابو بكر رضي الله عنه وارضاه قال انا اؤولها يا رسول الله، فتركوا، فاول بعض الرؤية والبعض لم يؤول، فعلى ذلك قال ابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقسمت عليك ان تؤولها، قال لا تقسم. فلذلك عد العلماء ان ابرار المقسم يبقى على ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب بدليل الرواية دي. فنقول ان الرواية هي اشتملت على بنود، ولكن مش البنود كلها حكم واحد، وبالتالي عند العلماء يقولون ان دلالة الاقتران ضعيفة، ونقولش والله الحكم هنا واجب يبقى كل البنود تاخد نفس الحكم، لا دلالة الاقتران ضعيفة هنا ايضا، يعني ان كان غسل الجنابة واجب لكن غسل الحجامة ليس بواجب، يبقى للتنزه، وكذلك غسل الميت، وكذلك غسل الميت، يبقى على ذلك ده على الندب والاستحباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضا، يقول في ذلك الامام الخطابي رحمه الله لا اعلم احد الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء يعني على من حمله، ويشبع ان يكون الامر في ذلك على الاستحباب. قال وقد يحتمل يكون المعنى في ان غسل الميت لا يكاد يامن ان يصيبه نطح من رشاش الغسل، وربما كان على بدن الميت نجاسه إذا صابه نطح وهو لا يعلم مكانه، كان عليه غسل جميع البدن، يكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابته النجاسة من بدن. قال ومن حمله أن يتوضأ ليكون على وضوء يتهيأ له الصلاة على الميت، يبقى قال ومن حمله فليتوضأ، يبقى على أساس أنه هو من الممكن يعني أن لا يكون على وضوء، يعني زي ما نقوله كده جواز الأذان من غير وضوء، لكن في عند الإقامة يبقى يستحب أن يكون الإنسان على وضوء، قلنا حتى يدرك تكبيرة الإحرام، وإلا مثلا ممكن يقيم الصلاة على غير وضوء حيذهب ثم يتوضأ، أضيع عليه تكبيرة الإحرام، يبقى على ذلك يستحب أن هو أن يكون على وضوء، ومن حمله أيضا أن يتوضأ، يبقى معنى الكلام أنه أن يتهيأ للصلاة على ذلك الميت. وكما قال الإمام الخطابي لا أعلم أحد الفقهاء يوجب الاغتسال عن غسل الميت ولا الوضوء على من حمل ذلك الميت. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ان هذا الحديث له طرق عديده، هذه الروايه المذكوره عن ابي هريره رضي الله عنه وردت بطرق عديده، وقال البياقي رحمه الله ذكر هذه الطرق كما قال ابن القيم، وقال انما صح هذا الحديث عن ابي هريره موقوفا. ويقول ابن القيم هذه المساله فيها ثلاث مذاهب، ماذا يقول ان الغسل لا يجب على غسل الميت، وده قول اكثر اهل العلماء، والبعض قال يجب بدلاله هذه الروايه المذكوره عن ابي هريره رضي الله عنه، والبعض اوقف ذلك على من غسل الميت الكافر، غسل الميت الكافر دون المسلم، قال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر علي رضي الله عنه بالاغتسال، يعني قال امر علي بالاغتسال لما قام بدفن أبي، لما قام بدفن أبي اللي هو أبي طالب لما مات، طبعا مات على الكفر، فعلى ذلك قال فلتواري جثته، يوريها يعني وراء التراب، لكن هو لم يغسل أو غير ذلك، فيبقى ده الأمر البعض حمله، يبقى لو قام بتغسيل ذلك الكافر، طبعا الكافر لا يغسل كما يغسل المسلم، يعني كما يغسل المسلم، فالمقصد من كده قال هو عسى لو صب عليه الماء انتقل ذلك الماء ومن هذا الكافر الذي لا يتحرز من النجاسة، فلذلك يبقى البعض قال هو يغتسل لو غسل ذلك الكافر، لكن الكافر لا يغسل كحال المسلم، مقصود الغسل هو ان تصب عليه الماء، يعني تصب عليه الماء، فعسى ان رشاش الماء رذاذ الماء ينتقل الى ذلك الغاسل فعلى بدنه، وان ذلك الكافر لا يتحرز اساسا من النجاسه. وقلنا ان الامر لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك لما قام بدفن ابي، ولكن طبعا المساله ان هو ان التغسيل او الغسل من تغسيل الميت على الاستحباب والندب، على الاستحباب والندب وليس على الوجوب، وكذلك ايضا بدا نقول امر ارشاد، ارشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى ذلك أو هذه الخصال، في أن من غسل الميت يغتسل ومن حمل الميت يتوضأ. ثم ذكر باب آخر وباب في تقبيل الميت، هل يجوز أن احنا أن نقبل الميت بعد موته، وبالتالي احنا هنقبل بدن ذلك الميت وبعد نزع الروح، هل يجوز يا ترى أن نقبل ذلك الميت أم لا؟ قال باب في تقبيل الميت، ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مذعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. تقول عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مذعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل، يبقى فيها جواز تقبيل الميت، يبقى يقبل الميت من جبهته، يقبل الميت من جبهته، ولا حرج في ذلك الأمر، ونقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، قام بنقول رفع ذلك الغطاء من على وجهه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من جبينه، يبقى يقبل الميت بين عينيه من جبينه، ونقول هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله لعثمان بن مذعون رضي الله عنه، وكما تقول عائشة حتى رأيت الدموع تسيل، يبقى حتى رأيت الدموع تسيل، وقلنا يعني دمع العين علامة على رحمة وضعها ربنا سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، ففي ذلك جواز تقبيل الميت، يعني جواز تقبيل، قال تعظيما وتبركا لأنه لم ينقل أن أحدا أنكر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه تقبيل الميت بصفة عامة، يعني ده أبو بكر لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم نقول تعظيما وتبركا بالنبي، لكن تقبيل الميت يبقى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أن تقبل ذلك الميت في الجبين أو بين عينيه يبقى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما يقول جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا ده يخص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، هذا الأمر يبقى إحنا بنتبرك بأثار النبي حيا وميتا، لكن هذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، يعني هذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، على الرغم ان الصحابه مثلا كانوا يعلمون ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هو خير هذه الامه بعد نبيها، وان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه، وان نزلت الايات في مدح والثناء لابي بكر الصديق، لكن لم يفعلوا ذلك، يقولوا من باب التعظيم او التبرك، باب التعظيم والتبرك ده يخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول جواز تقبيل الميت، يبقى جواز تقبيل الميت، يبقى هذه ليست فعلا منكرة، وبالتالي لا تعترض على من فعل ذلك، لكن هذا لا يكون من باب التعظيم ولا من باب التبرك، لكن جواز الفعل بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، يعني كما قال عمر رضي الله عنه ويقبل الحجر، أعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى ده نقول يبقى الفعل سندك هو، لكن ما قلش والله ده من باب كذا وكذا. قلنا لأن طبعا يعني لا تفتأت عن رب سبحانه وتعالى، لكن من باب التعظيم والتبرك هذا يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الدفن بالليل. وذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. يقول جابر رضي الله عنه: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل قال القبلة، وقال رحمك الله إن كنت الأواها تلاء للقرآن. طبعا الحديث فيه دليل على جواز الدفن بالليل، والرواية التي ذكرناها قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبل رجل ليلا حتى يصلى عليه. قلنا طبعا باب الزجر ده على أساس أنه هو يعني نقول يعني عدد المصلين على ذلك الرجل بالليل، نقول عدد قليل، غير طبعا لما يصلون على ذلك الميت نهارا. قلنا الآن الخبر حيطير إلى الناس فيجتمعون للصلاة على الميت، وقلنا الصلاة على الميت بينتفع بها الميت، عشان كده تنظر في مصلحة الميت. الأصل في النظر في الأمر ده في مصلحة الميت، يبقى نقول المصلحة، نقول الله احنا ايه نعجل عشان الناس ما نشقش عليهم إلى غير ذلك، المصلحة للميت، ونقولش المصلحة للميت ان احنا ننتظر يعني هؤلاء الناس لما يخرجون من العمل كما يفعلون، لا، المصلحة للميت قلنا أقل ما فيها يجتمع الأحباب والأقارب، يجتمع الأحباب والأقارب، فمتى اجتمعوا على ذلك حنسرع بهذا الأمر، حنسرع. لكن احنا زي ما بيحدث كده ننتظر والله يعني زملاء فلان في العمل نؤخر جزاء، الاصل كده يستحب الاسراع بها، يستحب الاسراع. ولو قلت ما هنجمع ناس كتير اهو، يبقى والله يبقى فيها مصلحه للميت، نقول لا، الاجتماع ده كله معلوم انه مجاملات، يعني لا ياتون يعني الا من رحم الله عز وجل، لا ياتون قلنا عشان اتباع الجنازة وكما وردت في السنة كده واحتساب الأجر، ولكن دي مجاملات. فهو الأصل كده ان الميت هيتبعه الأهل والأقارب والأحباب، فمتى اجتمعوا هنسرع بالجنازة. فعلى ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر لترك الصلاة لا للدفن بالليل، أو لأجل أنهم كانوا يدفنون بالليل لرداءة الكفن كما بيّنت الرواية. وبالتالي نقول إن هو الدفن بالليل كالدفن بالنهار. قلنا هذا الأمر يؤخذ من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما ذكر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات، ثلاث أوقات، أن نصلي فيهن أو أن نقبل فيهن موتانا. يبقى على ذلك الصلاة في غير الأوقات دهيت، يبقى نقول إيه مسموح بها، وكذلك إخبار الميت في غير هذه الأوقات مسموح بها. يبقى دي الثلاث أوقات فقط التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فينا موتانا كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه. يبقى بالمفهوم يبقى غير الثلاث ساعات دهيت، غير الثلاث أوقات دولة، يبقى نقول الصلاة مسموح بها، وكذلك الدفن مسموح به ليلا كان أو نهارا، ليلا كان أو نهارا. لكن إحنا بنحترز من هذه الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مش هندفن الميت لحظة الغروب، إما قبله بفترة وإما بعده، يبقى بالليل جازة. وكذلك دفن العديد من الصحابة رضي الله عنهم ليلا، فالأثار ورد في ذلك كثيرة. وبالتالي يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم زجر يقبل رجل ليلا حتى يصلي عليه، قلنا لعل عسى أن هذه الميت كان عدد قليل، وبالتالي نقول أن صلاة المصلين على الميت شفاعة واستغفار. بالصلاة دي قلنا ليها هيئة مخصوصة كما هو معلوم، هي صلاة ولكن هي ليها هيئة مخصوصة، نقول أدي بنكبر وأنت قائم، ونقول أنك أنت بتستغفر لذلك الميت، ويبقى هي أساسا شفاعة، والغرض منها هو الاستغفار لذلك الميت. فناسب ذلك أن يكون له الجمع، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا لو صلى عليه 40 رجلا أو 100 رجل كما ورد في بعض الروايات يبقى يشفعون له عند ربه سبحانه وتعالى، يبقى لا يعذب، يبقى على أساس نقول عدد، بس طبعا يكونوا من أهل التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، مش مقصود العدد بس دون النظر الكيفية، ولكن كيفية هؤلاء أنهم يكونوا ناس على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. يبقى ليه أثر؟ له أثر. يبقى ليه أثر؟ يبقى العدد اللي بيصلي على الميت ده ليه أثر، والميت بينتفع بدعاء هؤلاء وشفاعة هؤلاء عند ربه سبحانه وتعالى. يبقى كان الزجر كان لسبب، قلنا حتى يصلى عليه، أي يعني حتى يجتمع الناس ويصلون على ذلك الميت. قال فالزجر إنما هو لما كان الدفن بالليل مظنة إساءة الكفن، فإذا لم يقع تقصير في الصلاة على الميت وفي تكفينه فلا بأس بالدفن ليلا، فلا بأس بالدفن ليلا، قلنا خاصة وأن الآثار بالدفن بالليل ورد كثيرة، ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ فقالوا: كان الليل وكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. لم ينكر بعض الصحابة، لكن كل المسألة: ما منعكم أن تعلميني؟ ما أخبرتنيش ليه؟ قال: والله إحنا لقينا الليل والظلمة والأمر حيبقى فيه مشقة عليك، فين القبر؟ فأتى القبر ثم صلى عليه، ولم ينكر هذا الأمر على الصحابة رضي الله عنه. يبقى كان الزجر ده يبقى كان بعلة لسبب إما رضاءة الكفن ثم كفنوا فيه ذلك الرجل، وإما قلة عدد المصلين على ذلك الرجل، يبقى كان بعلة. لكن هذه الرواية الصحيحة عن ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنهما كما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، يبقى قاموا بتجهيزه ثم قاموا بدفنه، فلما أصبح أخبروه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا مات، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ لم يشغلهم بقى على دفن بالليل، وقال: ما منعكم أن تعلموني؟ فقالوا: كان الليل وكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه، فصلى عليه. لذلك يبقى لو أنت أساسا يبقى بعد دفن الميت إحنا ما لحناش نصلي عليه، يبقى نصلي عليه، نأتي المقابر ونصلي على ذلك الميت حتى بعد دفنه، حتى بعد دفنه. عشان كده مثلا لو إحنا مش بنصلي في مساجد فيها قبور، لكن يجوز إنك أنت تخش المسجد وتصلي على ذلك الميت، يعني إحنا والله مش هنصلي في مساجد فيها قبور، يبقى ده صحيح. لكن لو كان صلاة جنازة نصلي، لأن جواز الصلاة على الميت في قبره، يعني يجوز ان احنا نصلي على الميت في قبره، يبقى ما ادركناش هذا الميت، قلنا والله اتى من مكان بعيد او من سفر، فقال انهم قاموا بدفنه، اين قبر ذلك الميت؟ ادي قبره، يبقى على ذلك بيستقبل القبلة ويصلي على ذلك الميت، يستقبل القبر كده، وطبعا يبقى القبر امامه وهيصلي لانه اتجاه القبلة، هيصلي على الميت وهو في قبره، يبقى جواز الصلاة على الميت حتى لو كان في المسجد الذي به قبر. المنع بيكون للصلاة، المنع للصلاة ذاتها صلاة نصليها، أما صلاة الجنازة فيتجوز إن إحنا أساسا حتى في المقابر حتى لو دفن في قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر ذلك الرجل ثم صلى عليه. قال حديث نائم محمول على الكراهة والتأديب. يقول ابن القيم: والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم أنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به، وعليه تدل حديث الجواز، وإن كان يفوت بذلك حق لذلك الميت يعني على ذلك. قال يبقى النهي ورد عن ذلك والزجر ورد عن ذلك، يبقى العلة هو لعلة، أما مع ذلك جواز الدفن بالليل ولا حرج. وهذه قلنا رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه، وكذلك هذه رواية تذكرها ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنهما. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراه ذلك، هل يجوز إن إحنا ننقل الميت من بلد إلى بلد، ولا الميت يدفن في البلد التي مات فيها؟ زي ما بيحدث كده، والله مات في بلدة هننقله، والله هننقل الميت ده أوصل إن هو هيدفن بالصعيد أو مثلا بقريتي، يبقى على ذلك ترى يجوز إن إحنا ننقل الميت من بلدة إلى بلدة، ولا يدفن في البلدة التي مات فيها؟ نرجع عن ذلك كلام الله سبحانه وتعالى، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالنسبة للسؤال بتاع الأخ اللي هو كان بيتكلم على الشركة، وإن هم بيشتغلوا إحدى الشركات العالمية الأجنبية عن طريق شركة توظيف عمالة. هو بيقول هنا إن إحنا نتأكد من هذا المعنى سألنا بعض المحامين فأكدوا لنا حقية هؤلاء الموظفين والعمال في المساواة بينهم وبين الموظفين الرسميين. يقول له خلاص لو هو الأمر كده يبقى أنت ممكن تاخد حقك عن طريق القانون. يبقى تاخد حقك عن طريق المحامي أكد لك الكلام ده ممكن ترفع قضية وتكسب لو كان من حقك ذلك الكلام. وإن لابد من النظر يعني في العقد اللي أنت بتعين به العقد. لو أنت قلت والله ده قانون كذا بيقول كذا يبقى ده تفسيرك أنت ده تفسيرك. لكن احنا عشان ما نقعش في حرج اساسا وانت بتقول والله المحامين اكدوا هذا الامر يبقى خلاص يبقى المحامي لو انت اساسا رفعت القضيه على الشركه يبقى هتاخد حقك طالما كان لك ذلك الحق. ولا لابد ان احنا ننظر دايما الى القانون اللي هو يعين به الانسان. انك انت بتمضي على اوراق التعيين اوراق التعيين فيها بقى القانون اللي انت بتعين من خلاله تعين من خلاله. فيبقى نرجع للكلام ده ونقوله لو لك حق يبقى والله برفع قضية هتستلم ذلك الحق. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يحس قيامي ويمتني